السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني من إخواني وفقهم الله تعالى لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر كل الشكر لله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وصدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فلنشكر الله ولنجتهد في ذلك ولنجتهد في ذكره سبحانه وتعالى، فقد قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: اللقب زازا فيه حرمانية؟ ما أعرف زازا ما معنى زازا، لا أعرف معناه. أيجوز المسح على الجورب؟ عفوا، أيجوز المسح على الجورب؟ على كل، إن كان يسأل عن المسح على الجورب فإن العلماء تنازعوا في مسألة المسح على الجورب وإجزائه، فيرى جمهور العلماء، يرى فريق من أهل العلم جواز المسح على الجورب، لأن الصحابة كانوا يمسحون، أو عدد من الصحابة كانوا يمسحون، والقياس على الخف. أما فريق آخر فقال: لأنه لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، فلذلك لا نمسح على الجورب ونتمسك بالأصل. وهذا الذي أختاره وأراه، أنك لا تمسح على الجورب، والله أعلم. يسأل عن هذه الأسئلة بخط غريب اليوم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مسافر يقطع إقرار عزل بالمنزل، مسافر يقطع إقرار عزل بالمنزل ثم يخرج للصلاة أو صلة الرحم، أراه يفي بالعقود لقول، يلزم أن يفي بالعقود لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل يجوز الوضوء بدون استنجاء؟ هل يجوز الوضوء بدون استنجاء؟ نعم، يجوز الوضوء بدون استنجاء، يعني إذا أنت متوضئ وأخرجت ريحا جاز لك أن تذهب تتوضأ دون أن تستنجي، لكن إذا تبولت أو تغوطت لازمك إزالة مكان النجس. هل الزواج قسمة ونصيب؟ بلا شك، هذا كله مقدر، كل شيء يحدث في هذه الحياة الدنيا مقدر. نرجو تذكير الناس بتعلق القلوب بالله. سألت بارك الله فيكم، قال تعالى: فنكشف ما تدعون إليه إن شاء. قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. فدائما وأبدا نستعين بالله لإذهاب ما بنا من ضر، هل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟ نعم تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حديث الحمد لله الذي أذهب عني الحزن الأذى وعافاني عند الخروج من الخلاء، سنده ضعيف، لكن القائلون بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال يعملون به. لم يثبت حديث في الخروج من الخلاء، هناك حديث كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، في سنده أيضا بعض المقال، لكن تجاوز بعض العلماء في العمل به لكونه في فضائل الأعمال. وكذلك هذا الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والله أعلم. كيف تخرج زكاة الصيدلية إن كانت شركا بين الناس؟ كل شخص يقدر أمواله، إذا بلغ نصيب كل شخص بمفرده النصاب وحال عليه الحول زكي، والله أعلم. حكم القرض ولو كان للزواج، القرض الأبوي حرام. جربنا على مدار العام الفجر أحيانا ينزل إلى 15 دقيقة ويرفع إلى 40، والفلكيون ليس في وقت لأنه يزيد وينقص. طيب ما كلامك؟ نحن مخاطبون في وقت الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تحقق لدينك وربع ساعة بعد الأذان معقولة. يا مرحبا بك يا أبا أحمد، حفظك الله أينما كنت وأهل بيتك جميعا. هل تجوز صلاة قيام الليل 4 ركعات؟ 4 ركعات تجوز. قد وردت في ذلك رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هل يجوز دفن الموتى في الحدائق العامة لضيق المقابر في مثل جائحة الكورونا؟ حسب أنظمة البلاد التي أنت فيها وعلى أن لا يحدث ذلك ضرر، انظر إلى نظام بلدك وقوانين بلدك في هذا الصدد لاعتبار حتى لا يقع المسلمون في الضرر. ما حكم من يفطر في رمضان من غير عذر وهل يجب عليه القضاء؟ من يفطر في رمضان من غير عذر مرتكب لكبيرة، عليه التوبة والاستغفار والعمل الصالح وإعادة الأيام التي أفطرها. ما أهم كتب النحو لكل مرحلة؟ لا اسأل أهل التخصص في هذا فهم أفهم لمراحل النحو مني، بارك الله فيك. بل أفضل ركعات عديدة بسور قصيرة أم ركعات قليلة بسور طويلة؟ بارك الله فيك. هذا سؤال حسن، يعني هل الأولى أن نقرأ سورة قصيرة نكسر عدد الركعات، أو نقرأ قراءة طويلة مع ركعات قليلة؟ أقول أهل العلم في هذه المسألة على قسمين. قسم يقول نطيل القراءة ونقلل عدد الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتوب ب3، وكان يسجد السجدة قبل ما يقرأ أحدكم 50 آية، هذه إطالة. وقال آخرون إن النبي قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والذي يظهر والله أعلم أن الشخص إذا كان بمفرده وكان يستطيع الإطالة أطال، أما إن كان إماما يترفق بالناس وبالله تعالى التوفيق. أيضا يسأل سؤالا، إذا قيل إن القمر سيحدث له خسوف وحددوا الساعة التي يحدث فيها الخسوف ولم نرى في بلادنا خسوفا، هل نصلي؟ لا تصلي، لأن الخسوف، لأننا أمة أمية لا نبني على التلسكوبات ولا نبني على المكبرات، نبني على رؤية العين. فإذا رأينا خسوفا للقمر صلينا حتى يذهب الله ذلك عنا، وإذا لم نرى لا نصلي، يعني لا نصلي صلاة الخسوف. ولله تعالى التوفيق. واحد حلف وحنث في يمينه، فما الكفارة؟ إذا كان قد عقد اليمين عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل الأفضل إعطاء الزكاة لعدد أكبر من الأفراد مع تقليل المبلغ؟ أو إعطاؤها لعدد أفراد أقل ومبلغ أكبر؟ هذه الحال أو الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص. ورد حديث أثر عن عمر، لكن في بعض في سنده يحتاج إلى مراجعة. إذا أعطيتم فأغنوا، لكن أحتاج إلى مراجعة سنده. لكن لو أنت قائم على مثلا جمعية في بلدك وعندك مئات من الأسر الفقيرة، هل تعطي الشخص 5000 جنيه لإغنائه، أو تعطي 50 شخص كل شخص 100 جنيه يأكل بها ويشرب؟ على حسب نظرة القائمين على المكان والنظرة إلى احتياج الناس، والله أعلم. فلا يفتى فيها بوجه واحد، والله أعلم. هل يجوز سكب الماء الحار على الأرض أم لا؟ لا مانع من ذلك. وجهة القائلين بعدم السكب أنه قد يكون عفريت نائم فتقتله فتقتلك العفاريت، كلام هذا ليس عندنا أي مستند يشهد له. تسمي الله وتصب الماء في أي مكان. شركة صيانة تطلب مني القيام بأعمالها في شركة وظيفتي بها، مشرف صيانة، هل يجوز ذلك؟ أظن أن إدارة شركتك التي تعمل بها لابد أن توافقك على ذلك، إن لم توافقك لا، لأنك حينئذ ستكون عرضة للرشوة والإهمال عند الاستلام. لابد أن تطلع يعني شركتك التي تعمل أنت فيها تكون موافقة على هذا، يعني افترض شركتك التي أنت فيها أتت بشركة صيانة من الخارج لكي تعمل أعمال صيانة في شركتك، وشركة صيانة الخارجية أتت بك، لابد أن تخبر الشركة التي أنت تعمل فيها. هجر الزوجة أكثر من 6 سنوات بلا سبب محرم يقينا، لأنه ظلم بين، ظلم بين. ما كفارة شهادة الزور وليست في محكمة؟ مع العلم ضاع مشروع في ربح غير معلوم. أولا أنت أخطأت خطأين، خطأ في حق الله أنك استعملت اسمه في الباطل ودلست باسمي على خلق الله، ثانيا ضيعت حق العبد. فيلزم أن تعالج الأمرين، حق العبد لابد أن تستسمح الذي شهدت ضده زورا، لازم أن تستسمح الذي شهدت ضده زورا وتسترضيه بمال بأي طريقة من طرق الاسترضاء يرضى عن نفس طيبة، وأيضا تستغفر الله كثيرا وتعمل عملا صالحا، تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات تذهبن السيئات، والله أعلم. هل توجد مقابر للرسل معروفة غير سيدنا محمد؟ لا أعلم. لا نعتمد التلسكوبات في رؤية الأهلة، لأن النبي قال إن أمة أمية، ولم يكن في زمن النبي تلسكوبات، والشرع جاء لكل الأزمان ولكل الأماكن. يسأل هل العز بن عبد السلام كان أشعريا؟ ما أدري العز بن عبد السلام كان، ولماذا تشغل نفسك بالعز بن عبد السلام كان أشعريا أو لم يكن أشعريا؟ أين الكتب التي هي للعز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه حتى نقول إنه أشعري أو ليس بأشعري؟ سؤال واحد عنده، كمية ورق مصاحف وتتناثر في البيت، فقام بإحراق الورق. هل هو آت؟ ليس بآت. وعثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف باستثناء مصحف حفصة رضي الله عنها. حرمة الجار كحرمة دمه، لا يثبت. حكم صلاة الخسوف منفردا لا بأس بها. هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صور فوتوغرافية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه قلب في كلب ولا صورة. هل يجوز أن أدخل على المعلمات في الفصول في الحضانة والكلام معهم وتوجيههم لتعليم وتربية الأطفال؟ هذا من الذي يسبب إزعاجات ويسبب فتن في الحضانات. ترى معلمة في سن المراهقة في من 15 إلى 25، ويدخل عليها شاب فعل في سنها رقيقي فخمي رقيق، تحدث الفتن العظيمة بسبب هذا الاختلاط. فليتك تتقي مثل هذا الذي ذكرت، بارك الله فيك، فكم من حضانة دمرت بسبب ذلك. ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ يقال إنها تصعق، لكن مكتوب عليها أنها تذبح. إذا تأكدت أنها زكيت على الشريعة، كانت مستوردة من دول تفعل ذلك، تزكي الذبائح كل منها. إذا كانت مستوردة من دول ملحدة كالهند كالصين وروسيا أو دول أضداد بقر كالهند، لا تأكل منها إلا إذا كانت الشركة المنفذة شركة مسلمة زكتها، والله أعلم. هل المال الذي يتم ادخاره بقصد الزواج عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه الزكاة. التأمين الوطني أعطاني تعويضا لأني كنت لا أعمل، قلت للعمل مع ذلك أعطوني تعويضا. هل تستلزم عودتك العمل إبلاغهم أم لا؟ إذا كانت تستلزم إبلاغهم أبلغهم. الله يرزقنا وياك الاستقامة على الصلاة والزكاة ما دمنا على قيد الحياة وعلى طاعة الله عموما. هل يجوز لبس اللون الأحمر أو الألوان الفواتح للمرأة حيث لا فتنة؟ جاز. الطافت عائشة بثوب مورد، حيث لا فتنة يجوز، حيث وجدت الفتنة الله لا يحب الفساد. أريد أن ألتزم بالدين والخمار، لكني أجد مشاكل مع أهل زوجي بسبب السكن. اثبتي على دينك وعلى تغطية وجهك، اثبت على دينك وعلى تغطية وجهك، والحمل الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة الحمل كالموت. هل عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حزال لنصيحته لماعز يا سائل؟ في رواية: ألا سترته بثوبك وأحتاج إلى مراجعة سندها. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من الهاتف في قيام الليل؟ تجوز. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأكثر من شخص؟ نعم. متى تكون شهادات الاستثمار حلال هي حرام. مات عليه صوم، من مات عليه صوم صنع عنه ولي، هل يلزم الولي بالصيام؟ أولا من العلماء من يقول هذا في صيام النذر، ومنهم من يطلق يقول لصيام النذر، لأنه وردت رواية من مات عليه صوم نذر صنع عنه ولي، ومن العلماء من يطلق. على أي حال هذا على الاستحباب عن صوم الولي عن ميته، لأن النبي لما سئل عن ما فرض الله عليه من الصيام قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. أتأهله في صباح رمضان، ماذا أفعل وماذا تفعل هي؟ إذا تصوم شهرين تجيها دورة، أن تصوم شهرين متتابعين بالشهور الهلالية، وكذلك إذا كانت مطوعة إذا جاءتها الدورة انقطعت ثم وصلت بناء على ما سبق، حكم صوم الحامل مع أنها مريضة وتستفرغ، تفطر وتطعم مكان كل يوم، عفوا تفطر وتعيد، تفطر وتعيد، بارك الله فيك. الحامل حكمها حكم المريض، الله يقول حملته أمه وهنا على وهن. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد في شأنه أصول الشريعة تخالفه، لأن الحديث معناه لا تصوم السبت إلا في رمضان يوم فرض، أو مثلا صيام شهرين متتابعين إذا كان عليك صيام شهرين متتابعين، لكن عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيستلزم صوم السبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها ويوما بعدها، وهذا سيستلزم صيام السبت. عندما النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهذا يدخل فيه السبت. وعندما قول صيام الثلاث أيام البيض من كل شهر بالمواصلة ستوافق سبتا، ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال سيوافق سبتا عاما بعد عام. ولذا فإن الإمام أحمد قال أصول الشريعة تخالفه، وقال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب. قال أبو داود والنسائي أحدهما قال مضطرب والآخر قال منسوخ، الله أعلم. يعني أنا لو حلفت يمين ورجعت فيه من نفسي ما فيش حد أجبرني عليه، هل هذا اليمين نافذ ولا إيه؟ لا، إذا قلت أقسم بالله ما أنا مسافر، ما بين قلت سأسافر، عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين. إذا كنت معقد اليمين، جارتي أهدت لي صحن ويتعمل كوافيرا، هل أستعمله؟ استعمليه. أتبت على غسل الأعضاء مرة واحدة في الوضوء، الوضوء صحيح يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. من رأيه في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، الحكم العطائية لابن عطاء لما اطلع عليها، لكن الرجل منهجه ليس منهج أهل السنة. نظرت ثلاث مرات أن أصلي ونسيت كم عدد الركعات. ابني على الغالب وعلى الأنفع لك في دينك ودنياك، البلوك كلها سواء. هل يصوم مريض مصاب بالصرع؟ استطاع الصيام صام، وإلا أعاد أفطر وأعاد، هذا وقت السلامة. كفارة اليمين لا تجزئ نقودا، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة، كفارة إطعام عشرة مساكين. حكم من أخذ أشياء ليست من حقه، وهو حاليا لا يعلم أصحابها، لزمه رد تلك الأشياء، لزمه رد تلك الأشياء إن لم يجد أصحابها. انتظر سنة حتى يقف على أصحابها، وإلا فيتصدق بمثلها، لأنه سارق في هذه الحال ليست لقطة. حكم الصيام بدون الصلاة: الصوم في كفة الحسنات وترك الصلاة في كفة السيئات، إلا إذا كان جاحدا للصلاة فيكفر، ولا أظنه جاحدا للصلاة، لو كان جاحدا لها ما صام. حكم العمل عند شخص ماله به كثيرا من الحرام: ما العمل؟ ما طبيعة ما نوع عملك؟ وضع الإصبع في التشهد الإشارة، لكن من متى؟ من العلماء من قال الإشارة قوله عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، حتى تتوافق الحركة مع القلب مع اللسان. وهذا رأي الجمهور. أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه فقد كان يقول إذا قال لا إله إلا الله يرفع إصبعه يقول علامة التوحيد، لكن غير مقيد بالصلاة. ومن العلماء من يقول في التشهد بطوله، ومن يقول أثناء الدعاء، وكل له دليل في هذه المسألة، والأمر واسع. حكم كراء البيوت مع أخذ بعض المال ضمانا: لا بأس أن تأجر بيتا وتأخذ ضمانا من المستأجر 1000 جنيه، إذا كسرت حنفية، إذا كسرت لمبة كهرباء تأخذ العوض، لا بأس بذلك. هل من يفطر شهر رمضان لمرض مزمن عليه إطعام أو إخراج فدية؟ إذا المرض لا يرجى برؤه ليس عليه شيء، لكن أنس بن مالك كان لما أسن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فإذا عملت برأي أنس أنا صحابي جليل. قيمة منقولات العروسة: منقولات العروسة تشتمل على عفش البيت مع الذهب والأدوات الكهربائية، فهل تأخذه الزوجة عند الطلاق؟ كل شيء مكتوب في القيمة تأخذه الزوجة، إذا أنت الذي طلقتها. حكم العمل في بلاد الكفر مع توفر العمل في بلاد المسلمة: بلا ريب أن عملك في بلادك المسلمة أفضل من عملك في دول الكفر، لكن كتحريم لابد من النظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل في دول الكفر. الملابسات المحيطة بالعمل في دول الكفر: إذا كنت تستطيع إقامة دينك ودين أولادك وبناتك، فهذا يجوز لك البقاء هنالك. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت. ومعنى كلمة أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين: إن أصابه شيء فلست بمسؤول عنه. طفلة مست في الحمام، ماذا نفعل؟ من قال إنها مست في الحمام؟ ارقيها على كل حال بالمعوذتين مع قل هو الله أحد 3 مرات. صليت العشاء وصليت الشفع والوتر، ثم أصلي قيام الليل 2 ركعتين. صليت العشاء وصليت الشفع والوتر ثم أصلي قيام الليل 2 ركعتين. هل أوتر مرة أخرى بعد ركعتي قيام الليل؟ صلاة العشاء وصلاة الشفع ثم أصلي قيام الليل 2 ركعتين. لا توتر مرة ثانية، لكن إن كنت تظن أنك ستصلي من آخر الليل أجل إلى آخر الليل، أجل الوتر إلى آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإن فاتته صلاة الفجر واستيقظ على الساعة 8 ليصلي ركعتي الصبح فقط، صلي النافلة إن كنت تريد الصلاة النافلة، صلي النافلة ثم صلي الصبح. اشتري الأشياء التي أريدها ويقسطها ويستلمها من بيتها، هذا تحايل على الربا. عمرو صلاح يسأل الكره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرانب، الحديث الوارد في هذا ضعيف، كل الأرانب كما تشاء، وكما قتل الثعبان اقتل الثعبان، كان يؤذيك اقتل الثعبان خشية الأذى. نعم ورد حديث عن رسول الله عليه السلام من المدينة إن من حياة المدينة جن قد أسلم، حرجوا عليها ثلاثا وإلا فاقتلوها، لكن هذا لا يضطرد، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في على في أحد أو جبل فخرجت حية، في أظن في أحد المدينة فخرجت حية فابتدروها لقتلها، فهربت فقال النبي وقيت شركم كما وقيتم شرها. أما هي كلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، الموفقات غير الناقصات النافعات غير الضارات. ما الحكم إذا اشتريت سيارة معيوبة لحادث وأصلحت ما بها وبعتها للمشتري دون أن أخبرها؟ أنت غشاش بهذه الطريقة، لابد من إخبارها. هل يجوز نطف الشعر الزائد أسفل الذقن؟ أسفل الذقن فيه هناك الرقبة والليف، وضح. أحمد بن فتح يقول الذكر ذو العدد المقيد لو قطع بأي حادث طارئ أو رد السلام على العيد لا تكمل، يعني قلت سبحان الله 20 مرة تريد أن تواصل حتى تصل إلى 33 تقرأ 13 مرة فقط. هل المجاهر بالمعصية له توبة؟ نعم، كل ذنب له توبة. حكم صيام الجمعة وصيام السبت مع بعضهما لا بأس، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. أخت أرضعت أخاها من أبيها الطفل الصغير، أخت أرضعت أخاها من أبيها الطفل الصغير مع أبنها، هل يجوز شرعا؟ أرضعت أخاها مع أبنها لا بأس، يعني في امرأة رضعت أخاها ورضعت ابنها ما في مشكلة أبدا. على كم شخص تنعقد الجمعة؟ ليس هناك نص ملزم بعدد معين في ذلك. ميت الكورونا أمره إلى الله، الشهادة يعلمها الله، لكن الحديث فيه المطعون والمبطون والحريق والمرأة تموت بجنة وصاحب الهبل والغريق، الغريق في بعض الكلام. عقيقة البنت ما هي؟ شاة واحدة في اليوم السابع من ميلادها. حكم دفع ثمن الحديد حاليا وأخذ الحديد بعد 4 أشهر، لو نزل سعر الحديد أخذت على النزول، وإذا رفع السعر أخذت بسعر يوم الدفع. هذه مسألة أحب أن أنوه عليها، أحب أن أنوه عليها لأنها مشهورة الأيام هذه، يصدر قرارات بمنع إصدار الرخص في المدن. فشخص يقول لصاحب الحديد أنا أشتري منك 10 طن حديد، كم الطن الآن؟ يقول الطن الآن 10,000 جنيه، وهذه 100,000 ولي عندك 10 طن حديد، هأخذهم عند الاستلام بعد 4 أشهر بعد 5 أشهر بعد 6 أشهر جائز. لكن تجار الحديد، هذه مسألة تسمى السلم، تسمى ماذا؟ السلم في الشرع، تسلم ثمن الأطنان الحديدية الآن، عين نوع الحديد، عين الوزن، عين السعر، عين وقت التسليم، فلا بأس بذلك. من أسلف يعني من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم، ثمن معلوم. لكن تجار الحديد يعملون شيئا يريح المشتري، وفي الحقيقة ليس بواجب عليهم، لكن إنهم رضوا به اشتروا، فيقولون سنأخذ منك الثمن الآن طن الحديد ب10,000. وعند تسليمك الحديد إن كان الحديد ارتفع بارك الله لك، إن كان الحديد انخفض سنحاسبك على السعر المنخفض. فهذا فضل من تاجر الحديد عليك، فضل من تاجر الحديد عليك. لعل الجواب واضح. واضح يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. حديث لا تجعلوا آخر زادكم ماء لا يصح. هل يجوز أجر المرأة في الفراش التي لم تطع زوجها؟ قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فأعظوهن وأجرهن في المضاجع واضربهن. هناك موعظة، أمرها بالمعروف. لم نصلي الخسوف يا أحمد عندنا في مصر، لم نصليها نحن لأننا القمر تام عندنا في بلادنا، كيف نصلي والقمر تام؟ الحمد لله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إذا رأينا الخسوف صلينا، ما رأينا انتهى. حكما صامت ورأت القدرة بعد المغرب ولا تدري أنزلت قبل المغرب أم بعده، قدرة لا تأثير لها. أذكرت هذه مقدمات حيض فليست بحيض، لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المعروف لدى النساء والرائحة المعروفة، هذه بداية دفعة الدم. أما الإرهاصات التي قبل ذلك صفرة كبرى لا تعتبر حيضا ولا تسمى دم. دخل معي شريك بالمال فقط مقابل مبلغ ثابت كل شهر، لا يجوز هذا، وهذا يعد ربا. هل ينقص شيء من مهر الزوجة إذا كانت أخطأت أخطاء جعلت الزوجة يطلقها؟ كل النساء تخطئ، لكن إذا هي اختلعت افتدت نفسها في الصداق وردت إليك صداقك. إذا أنت طلقتها ملزم بكل توابع الطلاق، ما في امرأة معصومة، ليست هناك امرأة معصومة، لكن عياذا بالله إذا ارتكبت فاحشة وثبت ذلك تنقص من الصداق شيئا. قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تقولوا ما تتهون شيئا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ما حكم البيع بالتقسيط إذا كنت تمتلك السلع جاهز؟ هل يجوز تأخير السنة البعدية لصلاة الظهر مثلا لبعد أذان العصر؟ تأخير السنة البعدية لبعد صلاة العصر، تأخير السنة البعدية إذا يعني عمدا يكره ذلك، لكن إذا فاتتك الرسول فاتته سنة الظهر لما شغل برد عبد القيس صلىها بعد العصر. ممكن توجيه رسالة لأهل المغتربين لأنهم لا يسألوا أولادهم إلا عن اليورو والدولار والدينار. بارك الله فيك وحفظك الله، نفعل إن شاء الله في حينه. زوجة أجنبية أسلمت ولكن لا تريد الآن لبس الحجاب، أن نقصبها؟ ما صلتك بها؟ يعني ما صلتك بها؟ زوجتك أجنبية أسلمت ولكن لا تريد الآن لبس الحجاب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم تصميم أساس أو ديكور 3D نأخذ مقاس الشقة والأرض وتصميم على الكمبيوتر مثل الحقيقة من ديكور وأساسه كله، يجوز الأساس خذ أجرة التصميم فقط. ماشي. تكسب من اليوتيوب بالحلال يجوز، لكن ما المادة التي ستقدمها حتى تأخذ من أجلها مالا؟ ناصر محمد لم أصلي الوتر لسنوات، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء لكن فاتك الأجر. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع صاحب المال منك ماله، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، لا ينفع صاحب المنصب منك منصبه. يعني صاحب المنصب منصبه لا ينفع عندك يا رب، صاحب المال ماله لا ينفع عندك يا رب. حكم بيع العطور للنساء لا بأس أن تباع العطور للنساء، هناك مانع من بيع العطور للنساء، والتي تستعملها التي تحاسب على طريقة الاستعمال. حي الجمعة أحسن يوم لزيارة المقابر، ليس في هذا نص. ما هو أجر عند الله من يقرأ القرآن يوميا ولو شيئا يسيرا، لك أجر بكل آية حسنة بل وبكل حرف حسنة. هل تجوز إفطار المساء بعد صلاة المغرب مباشرة وقبل سنة المغرب؟ تجوز. النذر حلال أم حرام؟ النذر يكره، لكن إذا نذرت لازمك الوفاء، والكراءة ليست كراءة تحريم، أن الخشية بس أن تنذر ولا تفي. النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. حكم الأكل وأنت واقف ليس فيه نص، النص الوارد فيه معلول، كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام معلول، علّه أبو حاتم الرازي، لكن سئل أنس من كلام أنس ليس من كلام الرسول، لما ذكر حديث الشرب قيل فالأكل قال ذاك أشر ذاك أخبث. هذا هو حديث أنس، أو عفوا حديث سمى حديث قتادة عن أنس في نهي عن الشرب قائما معلول، والأسود قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري وأبي عيسى المجهول. هل أقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ وقول اللهم صل على محمد تعليم النبي لنا، اللهم صل على محمد، مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول مفردات المرتب ليس له قيمة، أنه لولا مفردات مرتبي ما تم تخصيص الشقة لها، ودفعت لها المقدم 5000. دفعت المقدم 5000 وضمنتها، لأن مفردات المرتب تعد كالضمان فقط، هذا فهمي لها. فتريد أن تكتب شقة مقابل هذا الذي صنعته، تريد أن تكتب شقة مقابل ذلك لزوجة أخرى، إذا كنت أنا فاكر السؤال. يعني شخص أتى لزوجة، زوجته تريد شراء شقة، فطلبوا منها مفردات مرتب الزوج، فأرسل مفردات مرتبه ودفع 5000، وهي دفعت الباقي، ويريد أن يكتب للزوجة الثانية، يشتري للزوجة الثانية شقة كاملة، يقول الأولى أنا كتبت لها مفردات مرتبي، أشعر أن هذا ظلم والله أعلم. المطلقة لا تزال بكر لأن زوجها كان مريض، تعتبر سيف أيضا، إذا لم ندخل بها تسمى بكر، لم ندخل بها. زوجها يسب الدين ولا يصلي، تفارقه. كم هي قيمة الشخص الذي يعاني مرض مزمن الذي لا يستطيع الصيام؟ ليس بملزم بكفارة، وإن فعل ذلك أطعم مسكينا ما كان كل يوم فهو محسن، ما فعل أنس. هل يشعر الميت بزيارة أهله له؟ وهل يؤجر الميت بالزيارة أم الدعاء من البيت له أفضل من الزيارة؟ لا، الزيارة أفضل، لأن النبي حث عليها. نعم ندعو لهم من البيت أيضا، لكن النبي قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كانوا يزورون القبور ويدعون للأموات، كان النبي يزور القبر ويدعو للأموات عليه الصلاة والسلام. من ولي السيب التي ألوها نصارى توكل مسلما أو زوجها المأذون؟ سلطان ولي من لا ولي له. حرك. أخت أرضعت أخاها فالأولادها يصبحوا إخوته. نعم إخوته الرضاعة. أصبحت مسالما ومتسامحا بالنذر. يعني مش فاهم كلامك، ما يستر عليك وضح. ما حكم خيانة الزوج؟ خيانة هذه لها صور متعددة. يعني تريد الزنا ولا تريد ماذا؟ عياذا بالله كل خيانة لها قدر. حرامية تسرق الزوج، ما نقول خيانة، صورها كبيرة، صورها متعددة. عفوا، الفقه الميسر لمن الذي تسأل عنه؟ الفقه الميسر عدة أسماء، الفقه الميسر الأخت أم تميم حفظها الله تعالى، وهو كتاب نافع وطيب، عدة مجلدات. ممكن توضح لنا الاختلاط وضوابطه؟ اختلاط الرجال بالنساء معروف ضوابطه، لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء بلا ريب إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، تكون المرأة بعيدة أيضا عن الرجال. أما الاختلاط قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وجب من دونهم امرأتين تزودان تمنعان أغنامهما من الاختلاط بأغنام الآخرين. فسأله ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الذي حملنا على هذا الخروج أن الأب شيخ كبير. وأظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن الخروج، ينهى الصحابة عن الخروج من المسجد حتى تنصرف النساء، حتى تنصرف النساء. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي قال على ما حسنه بعض العلماء ليس للنساء وسط الطريق، ذلك أيضا حتى لا يحدث اختلاط. حكم المرأة الحامل صلاة الفريضة على الكسر، إذا لم تستطع القيام في الفريضة جلست، لكن إن كانت تستطيع القيام في الفريضة فلا يجوز لها أن تصلي جالسة. إذا كانت تستطيع القيام في الفريضة فلا يجوز لها أن تصلي جالسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. والقيام في الفريضة في الصلاة ركن في الفريضة، إلا إذا عجزت المرأة عنه. أما النافلة فإن صلت قاعدة وهي قادرة على القيام لها نصف أجر القائم إذا كانت تستطيع القيام وجلست. أما إن لم تكن تستطيع القيام، لم تكن تستطيع القيام وجلست أجرها كامل. مرحبا بك يا شيخ منصور النجار وحفظك الله، بارك الله فيك. نعم، نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصورة، سند ثابت، وأنصح بمراجعة العلل. أيضا امرأة تصلي منذ فترة طويلة بدون سجود لمرضها المزمن بالدوار، إن سجدت وذهبت أكثر من طبيب والعلاج ناجع، تعودت السجود فتعبت، فما العمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على المتيسر لها. تصلي الفجر بعد طلوع الشمس بحجة النوم، لم مبكرا، إذا فرطت فستأذن، إذا فرطت فستأذن. إذا صارت في القيل والقال واللغو واللغط وتنام كما تشاء وتستيقظ الساعة 10 الساعة 11 تقول أنا نائم، أنت الإثم يتأتى من تقصيرك في الأخذ بالأسباب. دفن أبي في بلد غير البلد الذي أعيش فيه، وإني الآن مسافر لزيارة قبر أبي، ما الحكم في هذا؟ لا ينسحب عليك الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى منه هو المساجد. أما شد الرحل لأي غرض، شد الرحل لأي غرض غير المساجد جائز. جائز أشد الرحل طلب العلم، جائز أشد الرحل لزيارة أحد، لكن الذي قد يرد عليك فقط هو أن الصحابة لم يكونوا يشدون الرحل لزيارة القبور، وهذه ليست بقاطعة في التحريم. خطيبته ترفض التعجيل بالزواج بسبب الكورونا، فقالت إن لم تصبر فابحث عن أخرى تتزوج بدون حفلات، يعني تريد حفلة، تريد حفلة، والكورونا تمنع من الحفلات. هي بيعاق بيع يعني، إن كانت دينة أصبر عليها، ألتمس لها عذرا، إن لم تكن دينة فالنساء سواها كثير. عمل السيدة في مهنة الهندسة عمل مكتبي، هل فيه اختلاط أو لا؟ يعني عمل مكتبي امرأة جنب رجل، ولا هتعمل في عمل مكتبي في بيتها أو مع نساء؟ ستختلف على حسب الملابسات المحيطة بالعمل، المس على الخفين في الصيف، في الصيف أو في الشتاء لا بأس بالمس على الخفين. من فاتته صلاة لشهور أو سنين، هل تعوض بنية قضاء كل صلاة بوقتها أم صلاة ركعات دون تسميتها؟ كلا، بل عليه إعادة الصلوات التي فاتته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقبل، وهذا رأي جمهور العلماء. حكم زيارة مريض نصراني بدون دعوته جائزة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فقل: أكتب لأولادي كل واحد منهم شقة، ولا أكتب لزوجتي لوجود الشقة عندها. يعني نعيد الصياغة في صياغة الأخ السائل: عنده أولاد وزوجة، يريد أن يكتب لكل ولد شقة، فبلا شك أن هذا سيؤثر على نصيب الزوجة، سيؤثر على نصيب الزوجة. وهو يقول: أنا اتقيت الله وعدلت بين الأولاد، لكن لم أكتب للزوجة شيئا. وطبعا راضى الزوجة بالطريقة التي سمعتموها، أعطاها مفردات مرتبه حتى يوافق لها على شراء شقة من الإسكان، وأعطاها 5000 جنيه على العموم. إذا كان حيلة لحرمانها، هي زوجة أبيهم ليست. فهناك بعض التجوز في هذه المسألة، يعني ليس العدل بين الزوجة والأولاد مطلب، لأنه ممكن يطلقها الآن، أو هي ممكن تختلع، هي ممكن تقول أنا لا أريدك الآن، ممكن، لكن لا نحب لك أن تكون ظالما، لا نحب لك أن تكون واقعا في الكراهة على الأقل. يعني سنعيد السؤال بصياغة أخرى يا إخوة، وهي: رجل متزوج وعنده أولاد، ماتت أم الأولاد فتزوج امرأة أخرى، وطبعا أولاده صنعين له مشاكل، يا ابني أنت هو كل واحد يأخذ شقة، كتب لكل واحد شقة، فالزوجة تعترض تقول: وأنا لماذا ليس لي شقة؟ هل يجوز له ما صنع؟ عندنا النص: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويقول: أنا عدلت بين أولادي، لكن هل عندي ما يلزمني أن أعدل بين أولادي وزوجتي؟ فسيأتي الجواب: إذا كنت متعمدا حرمان زوجتك من شيء من حقها بعد موتك، ففي هذه الحال ستؤخذ بسوء نيتك. وكذلك إذا كنت مريضا مرض الموت وصنعت هذا، فإن كثيرا من أهل العلم يقرونك على هذا، لكن المسألة ليس عندي فيها إلا ما ذكر، والله أعلم. أتمنى الحياة ما يجوز. يقول، يعني يسرق من الشيبسي، الله يسامحك، كان يعمل فرد أمن في شركة شيبسي، وكنا نسرق من كراتين الشيبسي ونأكل منه، يعني حميها حرميها كما يقولون، فرد أمن ويسرق من كراتين الشيبسي، كيف ترد الحقوق؟ الحقوق المشكلة، الحقوق ليست حق الشركة، الحقوق الآن حق المحلات التي بيعتم لها الكرتون على أنها كاملة وهي مسروق منها. استغفر الله أكثر من الصدقة، ولعل الله يوصل لهم حقهم من صدقتك، أو من لا نسميها صدقة، من المظلمة التي أنت فعلتها. تكلفني إدارة عملي بقتل قطعة المستشفى لما قد تسببه من ضرر أو نقل الأمراض بين المرضى. يعني عملك يقاتل قطط في المستشفى، هل في بديل للقتل؟ يعني ما في عندكم طريقة بديلة ما عندكم طريقة بديلة لإبعاد القطط أفضل من قتلها؟ إن كنت تستطيع ذلك لا تلجأ إلى القتل، ولا تلجأ إلى القتل إلا في حال الضرورات. ناصر يقول هي أم الأولاد، هي موافقة لي؟ موافقة لك؟ إذا كانت أم الأولاد موافقة فالأمر سهل، الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. حول مصافحة الأجنبية النصرانية في أوروبا، لا تصافح النصرانية ولا تصافح مسلمة، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. لو لم أخذن البنات علي ذنب، ليس عليك ذنب، لكن الأمر يرجع إلى الطبيبة المسلمة تحدد وتقرر. الأفضل، اختيار الأفضل. هل يجوز مرأة أن ترضع أخاها؟ يجوز، لا مانع. كنت أم بالناس ونصلي العشاء وقبلتها، أي قبلها كنت أكلت وجبة العشاء وشربت ماء عند السجود، حدث ارتجاع في المريء في فمه. الصلاة صحيحة، يعني واحد ملأ البطن، ملأ بطنه امتلاءً شديدا وسأجد جاء الأكل رجع شيئا ما إلى الحلق فابتلعه ثانية، الصلاة صحيحة. نزل الدم واعتبرته دوره بعد فوات بعض الصلوات، تبين لي من الطبيب غير ذلك، أعيد الصلوات. ما معنى حديث إياكم وخضراء الدمن؟ الدمن بالنون. الحديث أولا ضعيف جدا وهو مفسر، إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء. وهذا الحديث أيضا حتى من ناحية المعنى منكر، لقد تكون امرأة حسناء وأهلها أشرار لكنها طيبة، وهذا وارد وبكثرة. نزل الدم واعتبرت، أجبنا على هذا السؤال. السفر قطعة من العذاب، نعم ثابت صحيح، وللاقتراب للعمل مدة معينة يلزم بعدها العودة لم يحددها الرسول، لكن إذا وجد الضرر رجعت إلى أهل بيتك فلذلك عليك حقا. يسأل عن المشاركة في سرقة المحلات أثناء المظاهرات، لا يجوز طبعا، أنت مسلم كيف تسرق محلات؟ أمريكا غير أمريكا، لا أنت مسلم لا تسرق محلات أبدا في مظاهرات ولا في غير مظاهرات. إذا كان جهاد قتال بين المسلمين والكفار له أحكامه، حكم النام على جنابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. ما سبب كثرة المشاكل في البيوت؟ أعظم سبب أن البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي جالسا في النوافل، هل أقوم للركوع أو أومئ؟ إن استطعت أن تقوم للركوع فأفضل، لأن النبي أحيانا كان يصلي جالسا فإذا بقي نحو من 50 آية قام وقرأها وركع عليه الصلاة والسلام. نعم. مولاه الصلاة، خلف الإمام الصوفي إلى أي حد وصل تصوفه؟ إذا وصل تصوفه إلى أن يدعو غير الله كالسيد البدوي إبراهيم الدسوقي وسلام الرابي ويقول مدد يا فلان مدد، لا تصلي خلفه، كذا الشيعي. حكم حرق الحيوان بالنار منع لانتشار رائحة، لا تكن عادة مضطربة، حكم حرق الحيوان بالنار يعني وهو حي لا يجوز، وهو حي لا يجوز، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. أما إذا مات وخشي من انتشار أو فيها جائزة أن تحرقه بالنار. اغتسلت من الحيض وقت العصر، هل علي اغتسلت، تقول اغتسلت من الحيض وقت العصر هل علي صلاة الظهر؟ لا، صلاة العصر فقط. من اغتسلت العشاء عليك صلاة العشاء. والعبرة برؤية الطهر. افترض امرأة رأت الطهر من الحيض الساعة 1 ظهر، قالت ما أنا مغتسل الآن، اغتسل بعد العصر، تلزم الظهر والعصر. بهذا القدر أجتزي سائلين الله التوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. هذا ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. أذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكرر الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم هو موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. هذا وأنوه على بطلان هذه المذاهب الهدامة التي تنشر في العالم كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية، فكلها طريق كفر وضلال، وعلى المسلم أن يتبرأ من كل هذه. وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وعلينا جميعا أن نستمسك بشريعة الله سلا لأمر الله، فقد قال تعالى لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين. وقال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإن شاء الله وبعد دقائق قليلة مع درس قصص القرآن إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.